يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقوم ببعض الأعمال الدينية كصلاة النوافل والكلمة الطيبة والابتسامة في وجه أخي أمام أصدقائي لكي يتعلموا مني، فهل هذا من الرياء؟ هذا من الرياء؟ لا، هذا ليس من الرياء. هذا قصدك منها، على قصدك منها الترغيب بالخصال الطيبة، نعم، والبشاشة، نعم.